إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن يتكاثر العدد، لمن أراد الاستمرار معنا، وصلت نسخ من كتاب الشريعة والجواب الباهر والأدب المفرد بعد العشاء في الموقف رقم 2، لمن أراد الاستمرار والاستقرار لا أن يكون عابر سبيل. بسم الله. خلاصة للصفحات من 78 بعد 200 إلى 83 بعد 200، والخلاصة كالتالي مع عناوين حرصت على أن تنبي عن مضامين هذه الخلاصة. ذكر الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الحرص، من صفات منها الحرص على إبلاغ ما أمر به، على إبلاغ رسالات الله. فقال رحمه الله في الصفحة 78 بعد 200، قال: قد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، أي الموت. ومن صور حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إبلاغ ما أنزل إليه من ربه عز وجل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر عنه ابن تيمية هاهنا، وهذا نصه، قد دلهم على أفضل العبادات وأفضل البقاع. دل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على أفضل العبادات وأفضل البقاع، يعني التي تؤدى بها هذه العبادات أو بعضها في بقاع خصت كمكة بالطواف والسعي، زادها الله شرفا وإكراما. ففي دلالته صلى الله عليه وآله وسلم لأفضل العمل، وتنبه معي إلى ما يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن يخلص إليه بنا إليه، ففي دلالته صلى الله عليه وآله وسلم لأفضل العمل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على مواقيتها، الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: سألته عنهن ولو استزدته لزادني. إذن لاحظ الآن هذا التفريع، قال: دلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أفضل العبادات وأفضل البقاع التي تؤدى بها بعض هذه العبادات كالطواف والسعي في بيت الله الحرام، في بيت الله العتيق. ثم مثل دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل العمل، وفي دلالته صلى الله عليه وسلم لأمته إلى أشرف البقاع، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى دليلا على هذا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب البقاع إلى الله عز وجل إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل أمته على أفضل العبادات وأفضل البقاع. ومع بيانه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أحب البقاع إلى الله المساجد، بيّن أن ثمة أقواما يبنون المساجد وهم ملعونون. فيا عجبا من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب البقاع إلى الله المساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكره ابن تيمية هاهنا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. ومع هذا هناك قوم يبنون المساجد وهم ملعونون. قال رحمه الله: ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. يبنون مساجد، لكن على أي شيء يبنون؟ يبنون على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين. قال: وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال: وهو في مرض موته نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها. إيش قال؟ قال ما سيأتي ذكره إن شاء الله. وقد استدل رحمه الله تعالى بأدلة على وجود أقوام يبنون المساجد حالة كونهم يلعنون. ففي الصحيحين، ذكر حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه فوائد عقدية، منها ومن أبرزها أن اليهود والنصارى ملعونون، وأن مما وقعوا فيه من الشرك والكفر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن في هذا اللعن إخبار لكنه يتضمن النهي، والنهي للتحريم هاهنا، يتعين القول بأن النهي للتحريم هاهنا أن يتشبه المؤمنون المسلمون الموحدون باليهود والنصارى فيبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم وأوليائهم مساجد. وفيه أن من آخر ما ذكره رسول الله هذا التوجيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظ، لاحظ هذا الأمر، ما ذكر أمرا يتعلق بالسياسة، لأن إصلاح العقائد وإصلاح القلوب بالإيمان والتوحيد أهم ما يوطن به الاستخلاف والتمكين من بعد. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا بلا ريب أنه أمر ضروري، أعني الحكم بغير ما بما أنزل الله عز في علاه من كتاب الله وسنة رسول الله، لكن إذا تطهر المجتمع أولا من الاعتقاد ومن الخرافات والخزعبلات والانحرافات التي تبعد العباد عن الله، عند ذلك يمكن هم أنفسهم يتشاورون ثم يخرجون مؤمنا موحدا يسوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله. لكن إذا كانوا هم منحرفون في العقيدة، ها، ضعيفوا الصلة بربهم، إيمانهم بالأسماء والصفات بالألوهية والربوبية مهتز مهترئ ضعيف، ما يعرفون الله عز في علاه، تسوسهم بإيش؟ بأي قانون تسوسهم وبأي دستور تسوسهم، كما يقع في بعض البلدان تقول نبغى حجاب، قال لا، ثلاثة أرباع الشعب قالوا ما في حجاب، سبحان الله العلي العظيم. أو تلك المرأة السافرة السفيهة التي خرجت من غير تحديد أين خرجت وأسقطت الحجاب والمسفع والعباءة وقال وأخذت هذا الحجاب وسارت به في الشوارع وقالت إلى متى نحن نسير وراء العميان، سبحان الله والحمد لله. أو ذاك الفاجر الشاعر الذي يقال له شاعر الحداثي يقول يا ابنة الجزيرة أسقط الحجاب إنه سرب، بس نتبرقع ونتحجب لكن القلب يأكل، نريد أن نفعل كما يفعلون، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك نريد أن نرسخ ونؤصل، ما يكفي أن زوجتي تتبرقع أو تتحجب، لا، تتحجب لماذا؟ أنا أموت، ممكن تنتقل إلى بلد آخر إذا ما كانت تخاف الله وتحب الله وترغب في تطبيق شرع الله، لأن الأرض أرض الله، أرض الله والسماء سماء الله. مشكلة يمكن نأتي في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان النساء يسقطن الحجاب كما يقع في الإجازات الصيفية، كما يقع في الإجازات الصيفية. وآخر رحلة لا أراك الله مكروها في هذا، في مكان ما في أرض الله الواسعة، شيء عجيب والله يقشعر البدن، والله يقشعر البدن. وهذا يؤكد على أننا عندما ندخل البيت نقول يا امرأة أنت ما شاء الله تتبرقعين، أنت تتحجبين، ترى أنت ما تتحجبين من أجلي ولا من أجلك أنك تعيشين هنا، ولكن من أجلي أن الأرض أرض الله والسماء سماء الله، يجب أن تتحجبي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وعائشة تقول شققن مروطهن فغطين بها وجوههن، فأنت تتبرقعين مو لأنه في هيئة وعصا غليظة، لأنك ستخرجين إلى أمريكا وبريطانيا، فهل معنى ذلك ستتهتكين وتتكشفين؟ معنى ذلك أنك تعبدين أرضا وتعبدين حكما وحكومة، ولكن الذي يعبد الله يعبد الله على كل أرض وتحت كل سماء، لأن الله هو الإله، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. عجيب، نزل فلان في أرض من أرض الله الواسعة وإذا بتلكم النساء وبكل أسى وأسف، يعني طرحنا الحجب وسرنا سافرات واستقبلنا بسيارات فارهة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلا ريب أنه إذا أخذ الدين تقليدا، إذا أخذ الدين تقليدا وعن عمى لا عن بصيرة، فإن الناس يتحجبون ثم يأتي وقت يقولون ما نريد حجاب، الناس ينعزلون وينغلقون عن الرجال، فإذا جاء وقت يؤذن لهن أن تجلس المرأة في وسط الرجال سافرة، ممكن تجلس في وسط الرجال، استجابة لدعوة هدى الشعراوي عليها من الله ما تستحقه، وهي أول من أسقط الحجاب بمصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم وعيد التاريخ نفسه مرة أخرى قبل فترة قبل الحج، قالوا يتنادون، قالوا تحرير المرأة و مناسبة 100 عام على إسقاط الحجاب بمصر، يريدون العري، يريدون الاختلاط، يريدون دستور جنكيز خان، ما يريدون دستور سماوي يحل العباد فيه الحلال ويحرمون فيه الحرام. وصدق الله العظيم حين قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا من يسمعني أدركني، يعني أدرك ما أقول، ليست ثورة ولا ثورة بركان، وإنما هو تأصيل للإيمان الذي لولاه والله ما أمنا في مجلسنا هذا. والله لولا الإيمان والتوحيد وتطبيق شرع الله في الأعم الأغلب والله ما أمن بعضنا بعضا، ما أمن بعضنا بعضا كما يوجد في بعض بلدان الرفض التي عبر عنها، ولعلكم سمعتم كلمة وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله قال الثالوث، فهمنا خلاص العقلاء فهموا إيش معنى ثالوث. ثالوث وكرر وفقه الله كرر عبارة ذهبية على غير المألوف والمعروف، وقد ارتجل الكلمة وفقه الله، قال ثالوث في حرب، أول كان إيش يقول كما يقول كثير من الخطباء، حرب المسلمين، يلا المسلمون عالم وخلق مليار ونصف مسلمون، صار وفقه الله يكرر إيش عبارة حرب على أهل السنة والجماعة، حرب على أهل السنة والجماعة، لأنه عندما تقول مسلمون يدخل معاك النطيحة والمنخنقة، يدخل معاك الروافض، ويدخل معاك اللي فيهم أذايا وبلايا، وأنت تمشي هم يطعن فيك، وأنت تمشي ويطعن من وراك، خلاص انتبه يا أخي انتبه، ترى هذا عدو يطعن من ورائك. ولذلك كرر معالي الوزير جزا الله خير ايش يقول ثالوث، معروف الثالوث بلاش يشرح الشرح والتنكيت والإفادة عندك في قلبك، ثالوث لمحاربة من؟ لمحاربة أهل السنة والجماعة، لا بد أن يتمحض الإنسان بالعقيدة التي كان عليها رسول الله. إيش كان عليها رسول الله؟ عقيدة أهل السنة، أهل الإيمان والتوحيد، أهل السنة والجماعة، بلاش تعمي عقيدة مسلمون مسلمون، نعم الحمد لله مليار ونصف مسلمون، لكن كيف عقائدهم؟ كيف مناهجهم؟ كيف توجهاتهم؟ كيف أحكامهم بشرع الله؟ أين هم من شرع الله؟ وأين شرع الله منهم؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال حكمة الله في أن تكون، شوف لاحظ لهذا الملحظ، حكمة الله، هذا العنوان مني، سآتي أذكر نص ابن تيمية، حكمة الله في أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من رواة حديث التنفير والزجر عن اتخاذ القبور مساجد. الآن فكر شوي، الحكمة هذه، شوف الحكمة، أن يكون من رواة التنفير والزجر عن اتخاذ القبور مساجد أم المؤمنين عائشة. قال ابن تيمية رحمه الله ما نصه، ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم تروي هذه الأحاديث، وقد سمعتها منه، وإن كان غيرها من الصحابة أيضا يرويها، ثم أتى على روايتين أو ثلاث روايات من طريق عائشة رضي الله عنها، من طريق عائشة رضي الله عنها. فتبقى، قلت تبقى خصيصة لها رضي الله عنها دون غيرها من الصحابة، بكونها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث النهي، وبكونها صاحبة الحجرة، وهي أدرى من غيرها بما فيها، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، أقول وصاحبة الحجرة التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرى بما فيها وبأحكام ما ذكره زوجها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السؤال، ما هو التميز الذي يميز أم المؤمنين عائشة فيما ذكره من خصيصة ابن تيمية رحمه الله؟ كونها صاحبة الحجرة التي دفن فيها رسول الله، فكر معي، صلى الله عليه وآله وسلم، وكون الله يقدر لها أن تكون راوية عدد من الأحاديث التي فيها زجر عن اتخاذ القبور مساجد، منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الجواب، الجواب، أعيد السؤال مرة ثانية، ابن تيمية رحمه الله يقول صاحبة الحجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي من روى أحاديث في لعن اتخاذ القبور مساجد. طيب وليش خص ابن تيمية رحمه الله أم المؤمنين عائشة؟ هو في عدد من الصحابة، في عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم أبو هريرة وغير أبي هريرة مع أم المؤمنين عائشة، رووا أحاديث اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صاحبة الحجرة، الحجرة إيش فيها؟ دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا في مدفن للقبر المكرم، فيه توجيهات من صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، توجيهات عظيمة جليلة، وهو يودع هذه الحياة، يودعها بماذا؟ يودعها يحذر أن يصنع بقبره كما صنع عند اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وأوليائهم، يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى هي صاحبة الحجرة، هي نفسها من يروي حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن انتقل معي بفكرك وبصرك وسمعك، لا سيما إذا كنت من المحبين للتنقل في البلدان، انظر ماذا يقع في العالم الإسلامي، انظر ماذا يقع من وثنيات وخرافات. وأنا أعرف بعض الناس يريد أن يداري ويغطي، يغطي على هذه الجوانب، يقول يا أخي اتركهم، هم قدهم مفرقين ومزقين، اترك اللي يعبد قبر واللي يطوف بقبر واللي يذبح لصاحب قبر واللي يحكم بغير ما أنزل الله، لا تورط نفسك، خليهم على ما هم عليه. إلى متى نخليهم على ما هم عليه؟ إلى متى نخليهم ما هم على ما هم عليه؟ ها؟ وقد والبلاغ واجب في أعناق أهل العلم وطلابه بالموعظة والحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تدرك أن سبب الخسف وأن سبب الفقر وأن سبب الأذايا والبلايا وتسلط الأعداء، سبب كبير منه هذه الوثنيات التي تنتشر باسم الدين. يعني تترك لنا الخمارات، شوف شوف كيف شوف يحاجج صاحب هذه الحجة الإيمانية بإيش؟ يقول لك تترك لنا صاحب الخمارات والبارات ودور البغاء، وتمسك لنا في المساكين والدراويش هذول اللي بيطوفوا حول القبور. يا أخي امسك أصحاب الخمور واترك أصحاب القبور، أصحاب القبور والعباد للقبور أعظم فجور من أصحاب الخمر والفجور، لأن عباد القبور انحرافهم في الاعتقاد، وشاربو الخمور انحرافهم في إيش؟ في ارتكاب الفواحش والآثام. ها عباد القبور قد يخرج أحدهم بعبادة القبر بأي مظهر من مظاهر من الإسلام بالكلية، هذا لا، ها قد تنتظر إلى أن يخرج من دار العربدة أو الخمر وتقول له تعال يا أخي أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ خالد، محمد، علي، عبد الأول، عبد الرزاق، يا أخي أنت مسلم، يا أخي أنت مسلم، أنت قائد لهذه الأمة، أنت قائد، أنت سيد، كيف تدخل في دور العربدة والخمور؟ يستيقظ ضميره ويقوى إيمانه ويبكي ويقول أستغفر الله، لا يزال في حظيرة الإسلام. لكن لو قال ما حرم الله لا خمرا ولا زنا ودعك من الوهابية والتطوع والإرهاب، عند ذلك نكرر عليه مرة ثانية وثالثة، المرة الثالثة يقول هذا مرتد، هذا والله لو تسمى باسم باسم عبد الأول 10 مرات فإنه لا يغني شيئا، لأن الله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في إيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلى موضع الوقوف يا شيخ ناصر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال وعن عائشة، هذا أحد أحاديثها تقدم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا الحديث الثاني. ومعها ابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما تغشته المنية وتغشاه الموت، طفق يطرح خميصة وهي كساء من صوف له على وجهه، يضعها على وجهه، فإذا اغتم أي اشتد به الألم، فإذا اغتم أي اشتد به الألم، كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان في العربية يقولون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الحياة بلعن اليهود والنصارى وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، افهموها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، لا تصنعوا كصنيعهم، لا تصنعوا كصنيعهم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة في الحديث الآخر والرواية الأخرى تعليقا، قالت: ونعم ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني وضع مع قبور المسلمين، لكن هذا الإبراز والإظهار لقبره المكرم صلى الله عليه وسلم قد يعرضه لما لا يحمد من حيث الاعتقاد، قد يتمسح به، قد يتبرك به، قد يسجد له، قد يجلس الإنسان بين يدي قبره ويتمرغ به صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ونحن شوف القبر المكرم، شوف بيننا وبين القبر المكرم كم سياج وجدار وجدار خارجي، ومع هذا كان إلى وقت 35 سنة أو يعني قرابة الوقت هذا، هناك من كان يلقي العرائض ويلقي الوصايا ويلقي كثير من الكلمات المكتوبة والتوسلات البدعية الخرافية، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. فتصور لو أن القبر المكرم مكشوف بارز وظاهر، إيش يفعل الناس؟ إيش يفعل الناس؟ كانوا يطوفون، شوف وضعوا لكم المصاحف، وضعوا لكم المصاحف الجهة الغربية، لأن الناس كانوا يطوفون، يدخل من هنا ويخرج من هنا ويطوف، يطوف حول القبر. فجزى الله خير المسؤولين من أصحاب العقيدة السوية، وضعوا المصاحف سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب المصطفى. وقد عاش صلى الله عليه وسلم حياته يصون هذا الاعتقاد، لا في ذاته هذا الاعتقاد ولا في شخصه. لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، يغضب، ما كان يجامل أحد، ما كان يجامل أحد كما يجامل بعض الناس، ما كان قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. مع أنه شوف الردود الفعل، قد الإنسان هذا قد يحرج وقد يقول: كيف يزجرني النبي صلى الله عليه وسلم، وليش ما يعتبر أني هذا من باب المحبة، أنا ما أقول هذا ما شاء الله وشئت إلا من باب المحبة والتقدير والتوقير وإعطائي، لكن أنت تقى وقد وقعت في ما لا يحمد من حيث العقيدة. أجعلتني لله ندا، هنا توحيد، ما في مجاملة، ما في مجاملة، توحيد ما في مجاملة. إذا علمنا أن نصبا أو شيئا معينا ينبطح الناس عليه ويتبركون به ويعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، ينبغي أن يوضع بين أسوار، ولاحظ للكلمة هذه، ينبغي أن يوضع بين أسوار وبين جدار، ولا ينبغي أن يمكن أحد، لا سيما إذا تعدد، مو عشرة ولا مية، ألوف. إذن ينبغي أن يوضع هذا المعلم الأثري بين جدار وبين أسوار، لكي لا يفضي إلى الشرك بالله الواحد القهار، ولا يتنافى هذا مع الاحتفاظ بالآثار على الرأس والعين ما في شيء. هذا الحجر من عهد أبي بكر ما شاء الله، من عهد أبي بكر نعم ما في مشكلة. هات يا شيخ جيب بلور زجاجي ضعه فيه، ولما تجيب لي واحد من المتخصصين في الآثار يجب أن يكون صاحب إيمان وصاحب عقيدة. عندما تأتي الأفواج والأمواج لزيارة هذا المعلم ورؤية هذا الحجر الذي وجد من عهد أبي بكر، أو الحجر الذي في زقاق الحجر أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة، ضع واحد من أصحاب معالم الآثار صاحب عقيدة، عندما تأتيه الأفواج والأمواج يقول ترى هذا حجر ثبت، حجر ثبت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في أحد يسجد عنده ولا يتبرك ولا يتمسح ولا يتحسس. مو مجرد ما شاء الله هذا الحجر له 1399 سنة وهو أثري، وهذا يتمسح وهذا يتبرك وهذا يتحسس، وهذا ما شاء الله واقف جامد كجلمود صقر حطه السيل من علي. يا أخي تحرك تحرك حتى وأنت تطوف، الناس شوف بيسجدون على مقام إبراهيم. قل يا أخواننا يا أحبابنا ما في تمسحنا، هناك حجر أسود، مس حجر أسود، ما في حجر أسود. أقول لا قل ني قل أي شيء، المهم تقف لله عز وجل، مو أنت تطوف. قالوا أنا إيش لي صلاح بهم، خليهم يسجدوا على مقام إبراهيم. يا أخي لا ما في مشكلة، من رأى منكم منكر هذا من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله: ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم تروي هذه الأحاديث وقد سمعتها منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان غيرها من الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يرويها كابن عباس وأبي هريرة وجندب بن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتبقى خصيصة رواية صاحبة الحجرة التي دفن بها رسول الله لها خصيصة في هذا، فهي التي حافظت على قبر رسول الله وهو في حجرتها كما حافظ الصحابة على هذا المعلم، وحافظوا قبل ذلك على الاعتقاد، فحتى لا يستقبل القبر المكرم بنوا جدارا مثلثا حتى يتيمن المصلون ويذهبون عن ميسرته إذا أرادوا استقبال القبلة، ولا يتقصدون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتقصدن القبر المكرم لتجعله بينك وبين الكعبة فيما يتوهم أنه أعظم أجرا، ما في أعظم أجرا، بل والله لقد سمعت بأذني رأسي بعض شيوخنا يقولون حتى لو تأخرنا عن إدراك الركعة ولا نصلي وراء الجدار المباشر للقبر المكرم لأنه يقع في النفس شيء، فما بالك بأناس قد أناخوا مطاياهم بالجدران الشمالي بالقبر المكرم، هنا لابد أن يصلي هنا. ماذا يعتقد القوم؟ ماذا يعتقدون؟ هل يعتقدون أن جعلهم قبر رسول الله بينهم وبين القبلة أبرك وأرفع للدعاء وأرفع للاستغاثة والنداء؟ إن كانوا يعتقدون فهو اعتقاد خرافي، تنقص الصلاة بمثل هذا الاعتقاد، تنقص الصلاة، ينقص أجر الصلاة بمثل هذا الاعتقاد. فإذا كان تجاوز هذا الاعتقاد في اعتقاد أن ثمة مشاركة واشتراك في قبول العمل ورفعه ودفع الخطوب والكروب بين رسول الله وهو في قبره فيما إذا جعلت القبر بيني وبين القبلة، فهذا اعتقاد شركي، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر أشد الحذر، بارك الله لك وعليك، وأنت في مدينة، ما أقول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أنت في مدينة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وشوف الآن النسب المئوية في الوفود والقدوم إلى المدينة، مع أن ما في شركات ولا مصانع ولا مشاريع تجارية يعني كما يقع في بعض المناطق وفي بعض البلدان، لكن انظر إلى النسب المئوية التي تأتي إلى هنا تأتي إلى هنا وإذا أطلت على مشارف المدينة بكت ودمعت عيناها وغرورقت بالدموع الساخنة. ليش تأتون؟ تأتون من شرق البلاد وغربها، لماذا تقدمون وتأتون وتريدون السكنة بل يريدون الموت؟ قالوا لأنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والناس اليوم يقول: لا يا شيخ، مدينة ايه وغيره ايه، مدينة ايه، عندنا هناك صناعة وعندنا حيوية ونشاط. ترى هنا الريال والجنيه ها أبرك من غيره، انتبه لهذا، هنا الفلوس أبرك من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها لمدها وصاعها بالبركة، لمدها وصاعها بالبركة. ولاحظ الآن لا سيما في شهر رمضان، والله ما أحد يا أخواننا يجوع، والله لا أحد يعطش أبدا البتة، وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في المدينة. فلا تقيسن الأمور بجوانب مادية، لا ما في مصانع، لا ما في زراعة، لا ما في شركات، إيه نعم، لكن في بركات، في بركات، في خيرات، ها في مضاعفة للأجور. وأنت قد لاحظت هذا، بعض الناس والله يتجاوز راتبه ما شاء الله 40,000، ومع هذا يجي قبيل الشهر مرة مصفي الطبلون ما فيه. ليه؟ راحت في الوجبات السريعة، وراحت في المعارض السريعة، وراحت في الأسفار السريعة، وراحت في النزهات البرية والبحرية، ويجي الواحد طفران بعد هذا الراتب المرتفع. لكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل في مصارف ماله وقنع وكان قنوعا وعاش بالمدينة، إن شاء الله تبارك وتعالى القليل يكون كثيرا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قاله في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذا أيضا الحديث الثالث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. هنا الجملة اعتراضية، ولو وصلنا الجملة لالتبس المعنى. رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، هذا المشهد وهذه الرؤية، وهذه الرؤية قصصناها لرسول الله، ذكرناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، ها فمات، بنوا على قبره مسجدا. شوف هذا، بعض الناس يطالبون الآن، يطالبون من أهل البدع والخرافات، يقولون عندما يزورون البقيع يقولون: هذول الوهابية ما يحبون الله، ما يحبون رسول الله، ولا يحبون موتاهم، سواء كانوا علماء ولا أولياء. قلنا: ليش؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا: شوف القبور، إيش فيها القبور؟ قلنا: ما فيها القبور. قالوا: تراب، تراب وحجارة، بس حجر عند الرأس وتراب. فين المشاهد؟ فين الأبنية؟ فين الأضرحة؟ يريدون أن يتحول البقيع كما الحال قبل 50 أو 60 سنة. كيف كان البقيع؟ لو رأى أحدنا صورة للبقيع قبل 50 أو 60 سنة كأنك في حي من الأحياء، حي الأثرياء، أبنية، قباب، أضرحة، بنيان، يريدون أن تتحول القبور إلى هذا في زعمهم أن هذا هو الاحترام. والله هذه هي الإهانة، والله هذا هو الهدم لسنة رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، انتبه، لا تحملنك العاطفة إلى أن تذهب إلى بعض المناطق الحجرية والصخرية تبحث عن صخرة كبيرة تقول إن شاء الله عند موتي يا العيال العربات موجودة ترى بثلاث عجل، هذه الصخرة منحوت فيها آية الكرسي، ادخلوها معاكم، أو واحد يجيب واحد متعافي يدخل صخرة كبيرة جدا ها ويقول ضعوها، ما في صخرة ينقش عليها آية الكرسي ولا قل هو الله أحد، هذا كله من النهي والنهي للتحريم الذي قال فيه رسول الله لعلي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن علي: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويت حجرا. والحجر هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حجرا وقال أعلم به قبر أخي، حجر ما هو شيء كده كبير منحوت ها يأتي الإنسان به خصيصا على وجه الخصوص لجنازته أو جنازة غيره، فهذا ليس من السنة. وصوروا فيه تلك الصور وصوروا فيه تلك الصور وصوروا فيه تلك الصور، وكان داخل الكعبة قد صوروا إبراهيم، المشركون صوروا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فقال قاتلهم الله والله ما استقسم إبراهيم. إبراهيم منبعث بالتوحيد والحنيفية، كل الأنبياء انبعثوا بالتوحيد، من فين جاءتنا الصلبان هذه؟ صلبان وصليب البابا في يده، من فين جاءنا هذا؟ هذا كله من انحرافات النصارى، وعده الله عز وجل من كفرهم وحكم عليهم بالكفر. والله من بعث عيسى إلا بالتوحيد، من بعث عيسى عليه الصلاة والسلام إلا بالتوحيد. صوروا فيه تلك الصور، انتبه، ترى الصور وإن كان فيها كلام وتفصيل كما تقدم مرارا وتكرارا، إلا أنها قد يستغلها الشيطان ويجعلها ذريعة لعبادة غير الله، لعبادة غير الله. وأنت لاحظ لهذا حتى في الصور التي توضع في صدر المجلس بلا عبادة، صورة قديمة جدا لها 70-80 سنة للأب أو للجد جالس على الكرسي في صدر المجلس، انظر إليها، ينظر الأبناء والأحفاد إليها يوشك أن يروا حركة أبيهم أو حركة جدهم من خلال معالم هذه الصورة، لا سيما إذا كان التقاط الصورة عن طريق مصور محترف، فإنه يصور أو يرسم المعالم بكل الخدوش وكل الشقوق ها التي في الوجه، يتراءى لهذا الجالس، يتراءى له أن هذه الصورة وضعها في الموضع اللائق. فإذا دخل في تجارة فوسع الله عز وجل له في التجارة ولا زالت التجارة تتكاثر، ثم انتقلوا إلى بيت فأخفى بعض الأبناء الصورة وقلت التجارة وقل الربح، قال والله ما أظن والله أعلم إلا أن عققنا أبانا، ما أظن هذا الخسف في التجارة إلا لأن أبعدنا صورة أبينا. إيش تعتقد أنت في أبيك؟ تعتقد أن وجودها ها هو البركة بعينها؟ هذا ما وقع فيه، صوروا ثم بعد ذلك انحرفوا فعبدوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بس يقول لعن الله المصورين، بل كان أمر بخرقة حتى مسحت تلك الصور، وقال قاتل الله المشركين. فكلما تخفف من الإنسان من المصورات كان أبرأ لدينه لعقيدته ولعبادته ولتغش الملائكة له في بيته. الآن نحن نعاني من قلة البركة ومن تلبسات ها وتحسسات ومسات وجسات في البيت غريبة. وقلت لكم آخر مشهد أرسله أحد الإخوة عن طريق الجوال، يقول العيال الصغار والأطفال يشتكون لأبيهم ولأمهم، يقولوا ما نستطيع ننام في غرفة النوم. قال خير إيش فيه؟ قالوا فيه ضوضاء. قال ضوضاء إيه؟ أنا ما عندي إلا طفلين أو ثلاثة أطفال بيشتكوا من الضوضاء في غرفتهم، غرفة الألعاب. قال فوضع كاميرا في غرفة العيال وتركها فترة من الزمان، وإذا بألعاب الأطفال تتحرك بنفسها، ألعاب الأطفال تتحرك بنفسها، الكرة تتحرك بنفسها، المراجع تتحرك بنفسها، من الذي يحركها؟ فيه جان هنا، كيف ينطرد، كيف ينطرد والمعازف والموسيقى والتمثيليات والمسلسلات شغالة ليل نهار وما في قراءة قرآن قلة الدين، ولذلك تجد كل واحد دولة مستقل بذاته، الزوج دولة مستقل بذاته، والزوجة دولة مستقلة بذاتها، والأبناء ما يسمعون كلام أبيهم، والبنات يخرجنا، لا ما في مشكلة يا أبويا ليلة الجمعة، بس انت حطنا في السوق وتركنا، وبعدين شوف المعاكسات والغزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. يا شيخ الرجاجيل دول اللي جوه ولا غوات، هدول البياعين رجاجيل مثلك ولا مخصيين؟ عجيب والله، تترك زوجتك وعيالك وقال أنا عندي والله عندي في البشكة في الاستراحة عند الليلة، ويجلسون إلى الساعة الواحدة والثانية من الليل. ها واحد يجيب له أخت ولا أم، هذا إذا كانت أخت أو أم، وإلا فانتشرت المتسكعات التي يدخلن ب20 ريال وب30 ريال. انت عزبنجي تبي تدخل ما في مشكلة، هات 30 ريال وتدخل معه وبعدين تفارقه، ها وتجيب في الليلة 500 و600 ريال، وإنا لله وإنا إليه راجع. تبي لهؤلاء كيف تحط زوجتك وبناتك وتترك؟ ادخل انت، ادخل انت، لا تكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث، ادخل بارك الله فيك. وهذا من المهزلة، إذا أراد الرجال أن يدخل حتى لو كان رجال كبير قال لا لا لا ممنوع، الرجاجيل ممنوعين، الحريم ما في مشكلة. طيب وهذول البياعين، هذول البياعين اللي بعضهم بناطيله تحت، ها تحت ضربة حزام، ها هذول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله، قال وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، أيضا لا تمشوا على القبور، ولا سيما بالنعل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن الخصاصية في الحديث الصحيح وقد مشى بين القبور وهو منتعل، فقال له يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك، يعني النعل التي عليها شعر، يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك. فالسنة لمن لا يتأذى ولا يتضرر كأن يكون في المساء إذا دخل بين القبور عليه أن يخلع نعاله، فلا يجلس على القبور ولا يصلي إليها ولا يمشي عليها. والطرقات الموجودة بين القبور مظنة، مظنة طرقات هي مظنة، لأنه ما في قبر إلا وجنبه قبور، ولذلك إذا احتاج الناس إلى أن يدخلوا يشقوا بين القبور طريقهم للدفن فهذا مما تمس إليه الحاجة، البقية ينبغي أن يتباعدوا، لأن هذه الطرقات مظنة مئات مو عشرات القبور، فليتنبه إلى هذا. نعم. قال وفي المسند وصحيح أبي حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. قال وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عيدا، فلما علم الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلا للفرائض التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لئلا يتشبهوا بالمشركين ويدعونها ويصلون لها وينذرون لها، كان نهيهم عن دعائها. نعم. كان نهيهم عن دعائها أعظم أو أعظم، كما أنه لما نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبهوا بمن يسجد للشمس، كان نهيهم عن السجود للشمس أولى وأحرى. انظر إلى هذه المقايسة، وهي أعظم من مقايسة في الفقه وأصوله. قال وقد تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، يعني أن يختلف المسلم الداخل في المسجد النبوي إلى القبر فيجعل ذلك عادة، أو يتجمعون كتجمعهم للعيد. فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض، أن يتخذوا موضع القبر مصلى للفرائض التي يتقرب بها إلى الله، ليش علموا هذا وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر؟ لئلا يتشبهوا بالمشركين، لأن الأمر ليس صلاة فحسب، بل يفضي إلى عبادات تصنع مع هذه الصلوات. قال: يدعونها ويصلون لها وينذرون لها. كان نهيهم عن دعائها أعظم وأعظم، كما أنه لما نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: لئلا يتشبه بمن يسجد للشمس. كان نهيهم عن السجود للشمس أولى وأحرى. لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تتخذ القبور مساجد، لا سيما قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لئلا تعبد من دون الله، ولئلا تتسلسل الانحرافات مع هذه الصلوات عند القبر المكرم إلى دعاء، ثم إلى استغاثة والتجاء، ثم إلى تمسح وتبرك وما شابه ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ترونه واضحا جليا يصنع عند قبور من يعتقدون من أنه ولي أو صالح وما شابه ذلك، والمسلمون غرقى إلا من رحم الله في مثل هذه القبوريات والوثنيات والمخالفات لعقيدة الإسلام وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التي نهوا أن يتخذوها مساجد، وإنما هي بيوت المخلوقين، وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: ومما يدل على ما ذكره مالك رحمه الله وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك، وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. وزاد نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه ركعتين. لعلنا نختم بهذا. قبل الختم لا بد من بيان معنى هذا الكلام المهم جدا، وهذه المقايسة التي ذكرها بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقباء كل سبت، ما علاقته بمسألة تخصيص القبر المكرم بعبادة من العبادات، أو بوقت تؤدى فيه هاتان العبادتان السلام والصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ومما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء المسلمين، الكلام موجه على ساكني المدينة، على ساكن المدينة على وجه الخصوص. يقول مالك وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك. يقول الكراهة لأهل المدينة، مالك والعلماء يرون الكراهة يعني الكراهية لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك. إذا دخل أحدهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، يصنع كما فعل الصحابة، يصلي هو جالس: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. بل حتى لو ما صلى شهر زمان ما قصد القبر للصلاة عند القبر، هو أصلا بيصلي عليه أطراف الليل وأناء النهار، ليلا ونهارا نحن نصلي على في كل صلاة: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. فلم تبقى خصيصة للقبر المكرم لأداء عبادة. سيأتي ترجيح المصنف أن ما ورد على سبيل العموم وهو قول رسول الله صلوا علي، يعني في أي مكان كنتم، هو أولى من تخصيص القبر المكرم بالصلاة والسلام على رسول الله، هو أولى من تخصيص القبر المكرم بالصلاة والسلام على رسول الله. قال لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك، وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.